عن الجريح. اكتب بقى، خد رقمه في الهامش، اكتب قلت يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وهذا الذي به جرح، وهذا الذي به جرح لا يستطيع غسله، إذا غسل الصحيح من جسده فقد فعل ما استطاع، وتكليفه بالتيمم شرع، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأتي قرآن ولا سنة، ولم يأتي قرآن ولا سنة بتكليف الجريح بالتيمم إذا غسل ما استطاع من جسده. انظر المحلى 74/2. الشيخ رحمه الله عليه بيقول ان الانسان اذا كان في اعضاء وضوئه او في اعضاء بدنه عند غسل من الجنابه جبيره او جرح مربوط او غير مربوط، بس الدكتور قايل له ما توصلش الميه للجرح ده، الشيخ رحمه الله بيقول يغسل الصحيح ويتيمم عن الايه؟ عن الجريح. نحن قلنا ان تكليفه بالتيمم هذا شرع، والشرع لا يثبت الا بقرآن او ايه؟ او سنة، وما فيش قرآن او سنة تلزم الجريح بالتيمم عن الايه؟ عن المكان الذي تركه. انما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، فاذا غسل الصحيح فقد فعل ما استطاع، يبقى لا يتيمم للجريح ولا يتيمم عن الجبيرة. انسان ذراعه متجبس، رجليه متجبسة، عند الوضوء يغسل اعضاءه كله ويترك ايده المتجبسة او رجليه المتجبس، لا يمسح عليها ولا يتيمم عنها. قال واذا ضرب يده على التراب فعلق بها تراب كثير فلا بأس ان ينفخ فيها حتى يخف ما عليها من التراب، كما جاء في الحديث، فلو أزال بالنفخ جميع ما عليها من التراب لم يصح تيممه عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز، وهو قول أصحاب الرأي، حتى قالوا لو ضرب يده على صخرة صماء لا غبار عليها فمسح وجهه ويديه جاز. قال الشيخ والأول أولى، وإحنا تعلمنا إيه بقى؟ أيهما أولى؟ الثاني أولى. الثاني إيه؟ الثاني أولى. إن الصعيد ربنا قال فيه فتيمم صعيدا طيبا هو وجه الإيه؟ وجه الأرض، ترابا كان أو رملا أو صخرة. إنسان في أرض صخري، وقف فوق أرض صخري وعايز يتيمم، يبقى دي صعيد الأرض هو الصخر، على تراب يبقى ده التراب، على رمل يبقى ده الإيه؟ يبقى هو ده الرمل. قال الشيخ رحمه الله والأول أولى لقوله سبحانه فتيمموا صعيدا طيبا، قال ابن عباس الصعيد هو التراب، اكتب جنبها والصحيح أن الصعيد وجه الأرض أيا كان، والصحيح أن الصعيد وجه الأرض أيا كان. انظر الروضة الندية 58/1. وفي حديث عمار دليل على أن تيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو قول علي وابن عباس وعمار، ومن التابعين قول الشعبي وعطاء بن أبي رباح ومكحول، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وجماعة من أصحاب الحديث. وما روي عن عمار أنه قال قضى ابن عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه وأمره بالوجه والكفين، انتهى إليه وأعرض عن فعله. يبقى الصحيح هو ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لعمار، أن يضرب بيديه الأرض ويمسح بهما وجهه وإيه وكفيه. وذهب جماعة إلى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، هو قول عبد الله بن عمر وجابر، ومن التابعين قول سالم بن عبد الله بن عمر والحسن وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي، واحتجوا بحديث ابن الصمة وقال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي. قال الإمام هذا حديث حسن وضعفه المحقق وهو حديث ضعيف. كلمة انه حكي الجدار عشان يطلع تراب، لا هذا ضعيف، هو تيمم بالجدار عليه الصلاة والسلام، تيمم بالجدار. ولذلك سألت شيخنا رحمة الله عليه عن التيمم بالجدار المدهون، جدارنا ده، قال لا بأس ولو كان مدهونا، وذلك لقوله تعالى وما كان ربك ايه نسي. النبي تيمم بالجدار، لو كان الجدار الموصوف اللي تيمم به ليه عله كان بين، كان قال انا تيممت بالجدار ده عشان هو من طين فلا تتيمم به بغيره، لكن تيمم بالجدار فعموم الجدار يشمل كل جدار حتى وكان الجدار مدهون. وعليه كما قلنا يكفى المرضى مؤنة نقل التراب إليهم. بعض المرضى يكون في المستشفى مش قادر يتوضأ، بيقول لأهله هاتوا لي طبق فيه شوية تراب، نقول لا فيش داعي للتراب ده، حط إيدك على الحيطة جنبك على السرير اضرب بها يدك وامسح وجهك وإيه وكفيك. قال وفيه فوائد، منها وجوب مسح اليدين إلى المرفقين، وهذا أشبه بالأصول والأول أصح في الرواية، هو مسح الوجه والكفين. ومنها أن التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجدار بالعصا، ولو كان مجرد الضرب كافيا لكان لا يحطه، وقد عرفنا أن هذا حتى ضعيف. ومنها استحباب الطهارة لذكر الله سبحانه وتعالى، يستحب للإنسان إذا أراد أن يذكر الله أن يكون على إيه؟ على طهارة. النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من قوله وعليكم السلام حتى إيه؟ حتى تطهر بالتيمم الموجود قدامه. فلذلك ننبه أنه وإن كان مذهبنا جواز قراءة القرآن على غير طهارة، إلا أن الأكمل والمستحب أن يكون على إيه؟ على طهارة. فإن فعل المستحب أثيب عليه، وإن لم يفعله فلا حرج إيه؟ فلا حرج عليه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن قول عليكم السلام هو مش متوضئ لغاية ما تيمم ورد السلام، فمن باب أولى أن تتوضأ لقراءة القرآن وأن تتوضأ لغيره من الإيه؟ من الأذكار. فإن فعلت كان خيرا، وإن لم تفعل فلا حرج عليك. عن نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. وأيضا الحديث كما يقول محقق ضعيف. وعن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة. وهذا حديث صحيح. وروي عن ابن عمر قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. ففيه بيان أن رد السلام وإن كان فرضا واجبا فالمسلم على الرجل في مثل هذه الحالة مضيع حظ نفسه فلا يستحق الجواب. يعني لما تعدى على واحد هو يبول ما تقولوش ايه السلام عليك، لان يكره للرجل ان يرد عليك الايه السلام. لكن هو بيتوضى على الحنفية بيتوضى تقول السلام عليك ولا لا، تيمم فصلاته صحيح لو وجد الماء لا تلزمه الإعادة. وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله تيمم وحيث لم يخبره ولم يعتذر إليه قبل الفراغ. يعني الرجل لما سلم على النبي وهو يبول النبي ما ردش عليه السلام ولم يعتذر له عن الرد لغاية ما توضى وبعدين رد السلام واعتذر وعرفه انه ما ردش ليه، فقال لك يفهم من ذلك انه يكره الكلام مش بالذكر الله بس، عموم الكلام يكره على قضاء الايه الحاجة الا للضرورة وفي الحديث دليل على ان من اراد ذكر الله في الحضر وهو على غير طهارة ولا ماء معه انه يتيمم. وقال الاوزاعي في الجنب اذا خاف طلوع الشمس لو اغتسل صلى بالتيمم، اكتب جنبها. والصحيح انه لا يتيمم بل يغتسل وان خرج الوقت. انسان صحي من النوم متأخر ما سمعش الفجر، صحي من النوم لقى نفسه جنب، بيبص في الساعة لقى الشمس هتطلع، لو تيمم يلحق يصلي قبل طلوع الشمس يبقى أدرك الوقت، ولو اغتسل تطلع الشمس يبقى فات الايه يبقى فات الوقت. الشيخ رحمة الله عليه يقول قال الأوزاعي يتيمم إدراكا من أجل إدراك الايه الوقت. قال والصحيح أنه لا يتيمم بل يغتسل وإن خرج الايه الوقت، كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 35 و59 على 22. ليه بقى من استيقظ عند طلوع الفجر فوجد نفسه جنبا ما يتيممش إدراك لأجل إدراك الوقت ليه؟ لأنه كان نايم. هو لماذا انتهى إلى هذا الوقت؟ كان نايم، والنبي قال إن ليس في النوم إيه تفريط، إنما التفريط في الإيه في اليقظة. فهو ساعة ما يصحى يبقى هذا وقت صلاته، وقت إيه وقت صلاة، عليه أن يتطهر كما أمره الله، ووقته ممدود ولو طلعت الايه ولو طلعت الشمس. وقال اصحاب الرأي يعني الاحناف اذا خاف فوت صلاة الجنازة او صلاة العيد لو اشتغل بالوضوء صلى بالتيمم مع وجود الماء، ولم يجوزوا صلاة الجمعة بالتيمم مع وجود الماء، وإن خاف فوتها مع كونها آكد من صلاة الجنازة والعيد. والراجح أنه لا يتيمم مخافة صلاة الجنازة ولا يتيمم مخافة صلاة الايه العيد. ولا يجوز عند الشافعي أداء صلاة ما بالتيمم وهو يقدر على الوضوء، فإن لم يجد في المصري ماء صلى بالتيمم وأعاد إذا قدر على الماء. وبه قال عطاء إنه يصلي بالتيمم، وكذلك قال الشافعي إذا لم يجد الماء ولا ماء ولا ترابا صلى لحق الوقت ثم أعاد إذا قدر على أحد الطهورين، اكتب جنبها. والصحيح أنه لا تجب عليه الإعادة لأنه فعل ما يستطيعه، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. انظر مجموع الفتاوى 467 على 21. يبقى من فقد الماء فتيمم فصلاته صحيح لو وجد الماء لا تلزمه الإعادة. وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله تيمم، وأوجب أصحاب الشافعي إعادة الصلاة إذا قدر على من يناوله الماء. واحد مريض مش قادر يقوم، المية جنبه بس مش قادر يقوم يجيبه، مفيش حد عنده انه يدور المية، قال يتيمم. واصحاب الشافعي قالوا ايه، لو تيمم راح يصلي بس عليه الاعادة، والراجح برضه انه ليس عليه ايه اعادة. فاما من صلى بالتيمم في السفر لعدم وجود الماء، او تيمم لمرض مخوف في السفر او الحضر ثم برأ او قدر على استعمال الماء فلا قضاء عليه، سواء كان جنبا او محدثا، وسواء كان الوقت باقيا او فائتا، وهو قول اكثر اهل العلم. يبقى اكثر اهل العلم على ان المريض العاجز على استعمال الماء والمسافر في السفر في الصحراء لا يرد الماء، يتيممان ويصليان ولا قضاء عليهم. لكن الخلاف السابق كان من تيمم في الايه في الحضر، من تيمم في الايه في الحضر لفقد الماء. والماء اذا فقد من الحضر، اذا فقد الماء من الحضر فهو كالايه كالصحراء، يتيمم ولا قضاء عليهم. لكن خلي بالك مش مسألة فقد الماء في الحضر انك تيجي الجامع ما تلاقيش مية في الجامع، يبقى كده ما تقول مش لاقي مية تتيمم تلم. فسأل اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم، قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء. فاغتسل ومات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك قالها، فلا يجوز التيمم في الحضر لفقد الماء الا اذا بحثت عن الماء، وكان الحضر كله ممنوع منه الايه الماء، وهذا صعب في الايه صعب في الحضر، صعب في الحضر انك ما تلاقيش في البلد كلها شويه ميه تتوضى بيها. وهذا يذكرنا بفائده الاقتصاد في المي. لو احنا اقتصدنا في استعمال المي وعرفنا ان النبي كان يتوضا بقد ايه بثلثي مد، يبقى مفيش حد هيقول مش لاقي ميه خالص، لانك انت لو لقيت كوبايه ده زي ده ايه ممكن تتوضا بيه. قال روي عن ابن عمر انه اقبل من الجرف حتى اذا كان بالمربد، والجرف والمربد مكانان، تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة. وهذا قول سعيد بن المسيب والشعبي، وإليه ذهب مالك وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يعيد وإن كان الوقت باقيا، هو قول عطاء وطاووس وابن سيرين ومكحول والزهري. المفروض إن شاء الله من أراد أن يستفيد من هذا الفقه يلخص هذه المسائل، يعني كتاب التيمم تعد المسائل اللي فيه 1 2 3 4 عشان تبقى متصور الكتاب فيه كم مسألة وإيه القول الراجح في المسألة. يبقى احنا عرفنا صفة التيمم، وعرفنا الأسباب المبيحة للتيمم، وعرفنا من تيمم ثم وجد الماء في الحضر وفي الايه في السفر. قال فأما إذا وجد الماء في خلال الصلاة، هو ما فيش مي فتيمم، هو بالصلاة لقى المية جد، قال يتمها عند بعض أهل العلم وهو قول مالك والشافعي. يستمر، انت تيممت وبعدين وانت في الصلاة المية جد، استمر لا تقوم من صلاتك. وذهب جماعة إلى أنه يستأنف الصلاة بالوضوء، وهو قول أصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أنه إذا دخل وقت الصلاة ولا ماء معه وكان على رجاء من وجود الماء يؤخر الصلاة عن أول الوقت، وهو قول عطاء، وبه قال مالك والشافعي وسفيان وأحمد وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يعجل الصلاة بالتيمم، روي عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة، وذلك أن أفضل الأعمال الصلاة إيه لأول وقتها. فأما إذا كان لا يرجو وجود الماء فذهب قوم إلى أنه يؤخر أيضا، قال الزهري لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت. والصحيح أنه إذا دخل وقت الصلاة فلم يجد ماء فله أن يتيمم ويصلي ولا ينتظر رجاء أن يجيء له الماء. والجريح إذا قدر على غسل بعض أعضاء طهارته عليه أن يغسل الصحيح ويتيمم لأجل الجريح، وقد سبق بيان أن تيممه غير صحيح سواء كان أكثر أعضاء صحيحا أو جريحا، وذلك لما روي عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل ومات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ وإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرح خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. والحديث صحيح إلى قوله: إنما شفاء العي السؤال، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. هذا الحديث إلى هنا صحيح. أما زيادة يعصب على جرح خرقة ويمسح عليها فهذه زيادة ضعيفة، ولذلك قلنا أنه لا يجب على صاحب الجبيرة ولا على صاحب الجرح أن يمسح على الجبيرة ولا أن يتيمم عنها. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يجمع بين الغسل والتيمم، بل إن كان أكثر أعضائه صحيحا غسل صحيح ولا تيمم عليه، وإن كان أكثر جريحا اقتصر على التيمم، وهذا هو الصحيح. واختلف أهل العلم في الجنب يخاف من استعمال الماء للبرد، أصبح جنبا والمية بردة والدنيا شتاء، فخيف يستحمى من المية البردة والحمامات واسعة وممكن تغتسل ولا حد يشعر بيك فيش حالة خالص، ومع ذلك إذا غلبك الحياء فتيمم وصلي حتى ترجع إلى بيتك أو إلى مكان آخر تستطيع أن تغتسل فيه. العذر النادر، روي أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرجو من الإخوان أنهم يعني يبوا ينتهي استنوا على من خلصوا الدرس وبعدين يكتبوا الأسئلة، لأن في أسئلة هنا كثيرة سبق الجواب سبق الجواب عليها بفضل الله في أثناء الدرس. ما حكم التيمم على السجادة؟ هي السجادة من صعيد، من الصعيد، من وجه الأرض السجادة، لا يجوز التيمم على السجادة. تتيمم على الجدار على الأرض، شيل السجادة وتتيمم على الأرض. الجنوب يتيمم للجنابة ويقدر يتوضى، هيتوضى وهتيمم للرفع لحدث الأكبر، وبعدين يتوضى لكل صلاة لغاية ما يلاقي المية يغتسل. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. ما معنى الحديث؟ بقية الحديث يقول لك: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، فأن أوان الصدقة قد صار لفلان. فمعنى الحديث إن أفضل الصدقة إنك أنت تصدق وأنت في صحتك، وأنت في صحتك وأنت طمعان في الدنيا ولسه عندك أمل إنك أنت تعيش، مش تستنى لما الدكتور يقول لك: يا عم روح بقى، ربنا يطول عمرك بقى، روح وخلاص، تقول يا أولاد طلعوا حاجة للجامع. لا، الأفضل إنك أنت تطلع للجامع وانت بصحتك وعافيتك. واظن الكلمتين دول يكفوا عن الاعلان عن عن التبرع للمجمع ان شاء الله تعالى. الحصالة موجودة على المنبر، انفقوا مما اتاكم الله من فضله. كيفية علاج السحر بالقرآن: الرقية الشرعية هي الاخلاص والمعوذتين والفاتحة وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية. ما قولك في قول الله تعالى لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي؟ يبقى عيسى مات اهو، ربنا قال له إني متوفيك، هيتوفاه الأول وبعدين يرفعه، يبقى رفعه بعد ايه؟ بعد أن توفاه. الوفاة هنا هي الايه؟ النوم وليست الموت. ربنا قال وهو الذي ايه؟ يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم ايه؟ يبعثكم فيه. فالله يتوفانا بالليل ويبعثنا بالايه؟ بالنهار. فالوفاة هنا ليست الموت ولكنها النوم. كان ضيفا فأجنب فاستحيا أن يغتسل، مع إن الحمد لله ربنا موسع علينا والحمامات واسعة وممكن تغتسل ولا حد يشعر بيك فيش حاجة خالص، ومع ذلك إذا غلبك الحياء فتيمم وصلي حتى ترجع إلى بيتك أو إلى مكان آخر تستطيع أن تغتسل فيه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.